بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أيها الإخوة الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، حياكم الله في هذا اللقاء المبارك في هذا اليوم، يوم الاثنين السابع من شهر ذي القعدة من عام 43 و400 وألف. الكتاب الذي بين أيدينا هو تفسير الإمام سفيان الثوري رحمه الله تعالى. بقي عندنا بعض المواضع من سورة هود، ثم نشرع في سورة يوسف. وقفنا عند قصة شعيب عليه السلام في قوله بقية الله خير لكم. تفضل اقرأ. أحسن الله عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين والمسلمين أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال الإمام سفيان الثوري. به تعالى بقية الله خير لكم. قال طاعة الله خير لكم. وعن سفيان قال كان أصحاب عبد الله يقرؤونها أصلاتك تأمرك؟ قالوا قراءتك. قال وكانوا يقولون شعيب خطيب الأنبياء. وعن سفيان في قوله تعالى لا يجرمنكم شقاقي قال لا تحملنكم عداوتي. وعن سفيان في قوله إن ربي رحيم ودود قال المحب. وعن سفيان في قوله إنا لنراك فينا ضعيفا قال في بصره ضعف. وعن سفيان عن جابر عن مجاهد في قوله واتخذتموه وراءكم ظهريا قال نبذتم أمره. وعن سفيان في قوله وما زادوهم غير تتبيب قال تخسير. وعن سفيان في قراءة عبد الله كذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى. وعن سفيان عن رجل عن الضحاك في قوله تعالى خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. قال إلا من استثنى من أهل القبلة الذين أخرجوا من النار. وعن سفيان عن رجل عن الضحاك في قوله وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت الآن. قال إلا من استثنى الله من أهل القبلة. وعن سفيان في قراءة عبد الله أما الذين سعدوا ففي الجنة. وعن سفيان عن جابر عن مجاهد عن ابن عباس في قوله وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص قال ما قدر لهم من خير وشر. وعن سفيان عن منصور عن مجاهد في قوله أقم الصلاة طرفي النهار قال الفجر والظهر والعصر. وعن سفيان عن منصور عن مجاهد في قوله تعالى وزلفا من الليل قال المغرب والعشاء. وعن سفيان عن منصور عن مجاهد في قوله إن الحسنات يذهبن السيئات قال الصلوات الخمس. وعن سفيان عن عبد الله بن مسلم بن هرمز عن سعيد بن جبير قال قال ابن عباس في قوله إن الحسنات يذهبن السيئات قال هي الصلوات الخمس. وعن سفيان في قوله تعالى ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك قال منهم اليهود والنصارى. إلا من رحم ربك قال جعلها استثناء للمسلم ولذلك خلقهم قال للرحمة. وعن سفيان عن الأعمش عن أبي جعفر عن ابن عباس في قوله وجاءك في هذه الحق قال في هذه السورة. طيب، هذه المواضع التي جاء ذكرها وتفسيرها في هذا الكتاب، تفسير الإمام سفيان رحمه الله تعالى. في من هذه المواضع قوله تعالى في على لسان شعيب لقومه قال بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفيظ. قال هنا عن مجاهد بقية الله أي طاعة الله، يعني التزموا طاعة الله فإن طاعة الله أبقى لكم وخير لكم وهو الذي يبقى لكم من الأعمال. هذا وجه من أوجه التفسير. ونحن نعرف ومر معنا أكثر مرة أن ما يذكر هنا قد يكون وجها من وجوه التفسير، وهناك أوجه أخرى ذكرها المفسرون، ومنها بقية الله خير لكم، أي ما يبقى لكم مما تريدونه من هذه الدنيا إن أنتم أطعتم الله، فإن الله سيبقي لكم ما تريدونه من هذه الدنيا بسبب طاعتكم والتزامكم ربكم. وكلا المعاني صحيحة، كلا المعاني صحيحة. طيب، قال هنا عن سفيان أنه قال: كان أصحاب عبد الله يقرؤونها: أصلاتك تأمرك؟ قالوا: يقرؤونها: أقراءتك تأمرك؟ قالوا: وكانوا يقولون شعيب خطيب الأنبياء. شعيب اشتهر عند المفسرين أنه خطيب الأنبياء، وأنه مفوه، وأن الله أعطاه القدرة الفائقة على الجدال والمناقشة. وقول أصلاتك تأمرك، ظاهر الآية أن الصلاة هي الصلاة، هي الصلاة الحقيقية المعروفة. وكان الأنبياء يصلون وصلواتهم مختلفة، فسليمان وداود وموسى اجعلوا بيوتكم قبلة، وغيرهم كلهم يصلون، وعيسى يقول وأوصاني بالصلاة، وإبراهيم يقول اجعلني مقيم الصلاة، فهؤلاء كلهم يصلون، فكانوا يصلون، لكن تختلف صلواتهم، تختلف في صفاتها وأدائها. والشاهد هنا: صلاتك تأمرك، قال: أقراءتك. فإن كانوا يريدون بالصلاة التي يعني هو يصلي ويقرأ فيها، فهذا تفسير بجزء من الشيء، كما يقال ركعت ركعة أي صليت، أو ركعت ركعتين تعبير بالجزء عن الكل، أو سجدت سجدة، أو كان قائما يقوم الليل يعني يصلي، هذا تعبير بالجزء. فإذا قيل صلاتك يعني قراءتك، تعبير بالجزء. أما إن كانوا يريدون يعني يريد مثلا الصلاة هي قراءته والحديث معهم، فهذا قد يكون وجه، قد يكون وجه، ما دام أنه ورد عن قراءة عن عن عن أصحاب عبد الله بن مسعود. طيب، قوله تعالى، في قوله تعالى عن سفيان، تفسير سفيان، قوله: ولا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح. لا يجرمنكم أي لا تحملكم العداوة أن يصيبكم، يقول يعني عداوتي أنكم تعادونني، وأنكم تكرهونني، وأنكم تريدون إخراجي من بلدي، أو ترجمونني بالحجارة أو نحو ذلك، هذه العداوة التي في قلوبكم يعني ضدي وعلي، هذه العداوة لا تحملكم وتدفعكم بقوة على أن يكون هذا سببا في إهلاككم كما أهلك الله الأمم الماضية. طيب، قوله تعالى: ربي إن ربي رحيم ودود. قال: الودود المحب، ومعنى والمودة المحبة. وقوله: سيجعل الله لهم ودا أي محبة، وهذا واضح، هذا من تفسير الألفاظ وبيان الغريب. قال سفيان أيضا في قوله تعالى: قالوا يا شعب، قالوا وإنا لنراك فينا ضعيفا، قال: في بصره ضعف. هذا وجه. والصحيح أن قوله وإنا لنراك فينا ضعيفا أي ليس لك القوة في مقابلة القوم، نحن أكثر منك وأنت أقل، ونحن أقوى منك وأنت أضعف في مقابلة القوم. ولا شك أن الشخص الواحد أو معه عدد قليل من المؤمنين في مواجهة أهل الشر والكفر والفساد، لا شك أنه ضعيف، ضعيف، وإنا لنراك فينا ضعيفا. لكن في ضعفه بصر، هذا قول فيه يعني رده بعض المفسرين، وقال إن الله سبحانه وتعالى يعني إن شعيب ليس في نفسه، حتى ذكر بعضهم إن شعيب كان رجلا أعمى، إن شعيبا كان رجلا أعمى. والصحيح، الصحيح أن شعيب ليس فيه ضعف في بصره، وليس رجلا أعمى. والله سبحانه وتعالى إذا أراد أن يختار ويصطفي من عباده في تحمل الرسالة أنه يختار من يكون فيه الكمال، كمال الخلقة البشرية، كمال الخلقة البشرية، لا أن يكون ضعيف البصر أو ضعيف السمع أو فيه عجز في من يعني من أي وجه من وجوه العجز. هذا الذي يظهر، والله أعلم، الذي يظهر أن ضعفنا الضعف الذي في مقابلة الأعداء. طيب، يقول عن سفيان، عن سفيان قال عن مجاهد في قوله تعالى: واتخذتموه وراءكم ظهريا، اتخذتم الله وراءكم ظهريا، يعني لا تلتفتون إليه، قال: نبذتموا أمره. هذا صحيح، يعني لم تلتفتوا إلى يعني إلى إلى إلى ما أمركم الله به وإلى شرعه وإلى أمره. قال في قوله تعالى: وما زادوهم غير تتبيب، يعني الآلهة الذين عبدوها ما زادتهم هذه الآلهة غير تتبيب، أي غير هلاك. قال: التتبيب هو الهلاك، والتباب هو الهلاك والخسارة. وقوله تعالى: تبت يدا أبي لهب وتب، أي خسر خسرانا عظيما، فالتتبيب هو الهلاك. قال: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى. قال: قرأها عبد الله ابن مسعود كذلك بدون واو، كذلك على أنها استثناء، على أنها يعني استثناء يعني جملة جديدة استئنافية وليست معطوفة. طيب، قول تعالى: فأما الذين شقوا ففي النار خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. ثم قال: وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجدود. ما نوع الاستثناء إلا ما شاء ربك؟ على ما يحمل هذا الاستثناء؟ للمفسرين أقوال، والمؤلف هنا ذكر سفيان عن الضحاك في الموضعين: إلا ما شاء ربك، قال أهل القبلة أي المسلمين ممن ارتكبوا المعاصي وممن وقعوا في المعاصي فإنهم يدخلون النار ثم يخرجون منها. وهذا وجه. وقيل والله أعلم، وهو الذي رجحه كثير من المفسرين، أن قوله إلا ما شاء ربك، قال ما قبل دخول النار في عرصات يوم القيامة، فإنهم بعد موتهم لا يعذبون، يعني يستثنى هذا من الوقت قبل الدخول إلى النار، وعلى خلاف في هذا والله أعلم. طيب، يقول عن مجاهد عن سفيان في قوله: وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص، قال أن هؤلاء الكفار يعطيهم الله حقهم ونصيبهم غير منقوص مما قدره الله لهم من الخير والشر في الدنيا، يوفيهم نصيبهم ويعطيهم حقهم كاملا. طيب، قوله تعالى عن مجاهد: الصلاة طرفي النهار، قال قوله تعالى: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل. هذه الآية تعد من الآيات الدالة على فرض الصلوات الخمس، هذه الآية سورة هود، وأيضا سورة الإسراء: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، وأيضا سورة في سورة قاف، وأيضا في سورة الروم: فسبحان الله حين تمسون، وأيضا في طه، في آخر طه. كل هذه قيل إنها دلت على فرضية الصلوات الخمس. الشاهد هنا قوله تعالى عن مجاهد: أقم الصلاة طرفي النهار، قال الفجر والظهر والعصر، وزلفا من الليل المغرب والعشاء. طرفي النهار: أول النهار الفجر، وآخره العصر، والظهر تجمع إلى العصر، فأصبح الوقت وقتان: أول النهار وآخره. وزلفة من الليل المغرب والعشاء. طيب، قال عن مجاهد في قوله إن الحسنات يذهبن السيئات، قال الصلوات الخمس، وهذه استشهد بها النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء الرجل قال إني وقعت في كذا وكذا من الذنوب أو من المعصية، أو قال إني قبلت امرأة أجنبية أو نحو ذلك، قال هل صليت معنا؟ قال نعم، قال إن الحسنات يذهبن السيئات، يعني الصلوات الخمس. وهذه ينبغي الإنسان أن يقف عندها، أن المعاصي على نوعين، كبار أو كبائر وصغائر. الذنوب الكبائر لا تمحوها الحسنات، لا تمحوها الحسنات، لا تمحوها الحسنات، الكبائر لا تمحوها الحسنات، الكبائر لا بد من التوبة. والصغائر، الصغائر السيئات، السيئات تزول بالحسنات، الحسنات تذهب السيئات، لكن بشرط إذا اجتنبت الكبائر. فقوله صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة والعمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما إذا اجتنبت الكبائر، وفي رواية ما لم تغش الكبائر. فالإنسان إذا اجتنب الكبائر ووقع في الصغائر فإن الحسنات يذهبن السيئات، كالوضوء مثلا والصلوات والسنن والصدقات وغيرها من الأعمال تذهب السيئات إذا الإنسان اجتنب الكبائر. أما الكبائر فلا تذهب إلا بالتوبة، الكبائر لا تذهب إلا بالتوبة. قال تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. أما يبقى على الكبائر أو, أو, أو, أو يزاول الكبائر هذا خطأ. طيب، قوله تعالى عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله تعالى إن الحسنات يذهبن السيئات، قال الصلوات الخمس. هذا في الصغائر إذا تاب من الكبائر. قوله تعالى ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، قال منهم اليهود والنصارى إلا ما رحم ربك، يقول لا يزال مختلفين كاليهود والنصارى، مختلفون في أديانهم وافترقوا يعني فرقا كثيرة. قال جعل استثناء للمسلم، قال يعني إلا ما رحم ربك أي هذه الأمة، هذه الأمة إلا ما رحم ربك، قال للرحمة، استثناء للمسلم للرحمة. هذا وجه من وجوه التفسير. في قوله تعالى وجاءك في هذه اسم الإشارة، قال يعود إلى السورة، سورة هود، وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين، قال وجاءك في هذه أي في هذه السورة. طيب، لحظة بس دقيقة.